العبارة محل إيمان فيها، لكن الفقه هو الذي يستقل يعني ما يرجح، يعني ما هو منهج، يعني ما هو ما هي الطريقة يعني الملكية، لكن تحتاج إلى جديد كتاب يعني كتب موضوعة مفرغة هي فيه وموجودة، لكن هو هناك هناك تأثير لكن قليل جدا، لكن يوجد ما هي ضخمة ليست يعني بوسع يعني لتدريبها هلية، هناك كتب هي التي كانت تكون معروفة ومقررة تلك تسمى مراجع، تلك تسمى مراجع، لأن الكتاب يقولون متشقرين هو مالك كتاب من سماه المباد المباد في القطع ويمكن الباب من المباد هم اللي شحنوها مالك اي نقاط في على ذلك في مكتبه المنزل انه كل ما عندك بعض الى مراد ودامك يعني على عليه اي لكن هناك يعني فن الحاج او الامام القرار لانه ائمه كذلك في الميدان مثله مثل المقرات يعني نفس الدرجه ممكن حتى يتركونه ممكن، لكن هو الف كتابه على ضوء يعني تحصيل له احتياط لكان وقف، واصلا حتى الامام القرافي شرح المحصول في مجلدات ضخمة اسمه نور من فارس الأصول بشرح المحصول، يعني مش ليس يعني بمتع أي أحد أن يشرح المحصول، نشرح على بركة الله تبارك وتعالى بقراءة الكتاب. عندهم فلا يحتاجون إلى وضع القوانين،

يعني ليس واحد لا يوجد شرطون، لا هذا مما فعله المتأخرون فسلكوه فجأة وفجأة وطلع الحديث منه، يعني المشتغل بهذا الحديث يكون يعني بين أريقة الرجال وأحوالهم ودخل على الطرق ومداراته ووجوه الحديث، يعني هذا التقسيم يعني بديع. ومن تفضل الشيخ ذا الشيخ محمد بشير الحسن الخطيب حفظه الله تعالى، تقسم يعني المتن السند الى ثلاث تقسيمات، الى ثلاث تقسيمات، فقسمه الى مدار الحديث ووجه الحديث ووجوه وجه الحديث ومدار الحديث، ثم الطبقه التي تدور حول المدار. مثال مثلا رجل، مثلا يوم الفحر ويوم الفحر لا مثال مثلا مثلا عندما هذا من الكلام البخاري الى الامام، طيب نجد انه مثلا انما الامام البخاري يرجع عن الكليات الصوت ويرجع عن المعلاج ويرجع عن الامور يرمي عنه سؤال وغيره كثير. التصحيح والتضعيف في الحديث كله هذا هو مدار، هذا هو مدار هذا يسمى مدار. مدار الحديث يعني مثلا تجي يونس هذا أكثر يونس يتفرج عن الإمام الزهري في الحديث، يعني خيبة نومة عارفة الناس تسمعه منه تسمع منه الكتب فهو مدار، يعني إذا كان المدار يعني كالكاد أو يعني كرم فيه شرط الحدود يخبر مباشرة نومة سمعه وجه الحديث. هذا كله طريق العبرة المدار، واضح؟ هذا هي الرسم لكيفية البحث، يعني شوف هذا الذي عندك حديث طبعا له طرق، هذا طبعا تشجيع ثم ترى امامك، واضح؟ فهذا الذي انطبق بالتابعين او تابع المتابعين هو التعليم الحديث الصحيح 100 ما قصر سنته عن العبد الضابط لمثله، يعني عجز وضابط، يعني انا خالف الغرب من هنا اذا هناك تكلف الضبط غالبا مش العداله غالبا بالنسبه للتابعين غالبا هذا هو حاله، ويلزم ان يكون هناك يعني ان يكون الجرح فيه من حيث ماذا؟ من حيث العداله، والله اعلم. واضح مثلا يعني مثلا تجي تشوف الموقع وتدفع ثمنها لحد ما تعرف

هذه المصطلحات الآن أعتقدتم عليها قوانين وقواعد كما قلنا أنه فهم دقيق للأدلة ما بيقول لك في تعريف الأصول الفقهي بالمعنى المركب. يعني عندما ينطق المجتهد بحكم الناس والمقتضى ليس يعني بهوى وانما بقاعده بدليل اجتهاده واستخراجه للحكم بدليل لا بشهوى وتشاهي. نعم. فقال الامام احمد في كتابه لا شيء عليه في الناس يعني دائما تجد بالنسبة للإمام أحمد في إحدى روايتين يعني لا تجد ترجيحا يعني قد ترى ثلاث أربع روايات يعني حكم في مسألة واحدة عن الإمام ثلاثة. لذلك هذا الألف ابن عبد البر رحمه الله تعالى المتوفى سنة 63 من الهجرة كتابا في الأئمة أخرج منه الإمام أحمد أنه ليس من الأئمة المجتهدين يعني ليس إماما في المعتقد فالمذاهب حتى هذا لا وأخرج سنة الحمد وهذا هضم لحق هذا الإمام العظيم لا وسبحان الله عدم اطلاعه على المذهب يعني هناك كتب مرجحة من أي كتاب من أي مذهب من المذاهب مخدوم يعني مثلا المذهب المالكي تجد يعني كتب تتواجد يعني تجد أقوال عديدة ثم ما استقرت عليه فتوى الكتب المعتمدة وكذا ووضعوا القوانين أنه لو جئت إلا المعتمد أو المشهور وما استوى طرفين أو أن الضعيف وكذا لا يستجيب به الحكمة إلا كذا وكذا هناك تفصيل فيها المسألة كذلك المذهب مذهب الإمام أحمد هناك كتاب اسمه الإنصاف الإنصاف رتب فيه أقوال الإمام ورجح أقواله وجعل القوية منها والضعيفة ولم تكن فقط كذلك ولا المغني من القدامة النقدي منها كتاب لمن كتب لمن ثم كذلك يذكر معتمة المذهب والله في احدى روايتين فسجل المقاطعة بقاعدة الإمام مسلم له قانون يسير عليه من خلاله يهتم بالأحكام. فنظر الآية مثلا فهو الآن يطلع فيه من الخيارة لا حاجة يا عندنا قوله تعالى أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصبي وأنتم حرم أي الفقر حرمة قتل الصبي في المحرم طيب ومن قتله الفقر هذا ليس له ضحايا قال ومن قتله موتا متعمدا فجزاءه مثل ما قتل به من النعم يعني ان القتل العمد يوجب ويوجب القتل العمد يوجب ماذا كذا أنه عليه إخراج مثل إخراج مثل إذا قتل من النار إذا قتل بدلا بدلا عليه بدلا بدلا عليه بدلا إذا قتل مثلا حمامة في مثل عليه ماذا؟ ها؟ طيب إذا قتل بالجيش إنه ماذا عليه؟ طيب إذا قتل حمام عليه شيخ الحمام عليه شيخ لأنه يعني مرة مرة معرفة يعني هو فقط أخذناه في الحق حمامة لماذا قصر يعني لأن أولا في مكة كان مشرفة مخافة أن السهولة التي فيها يعني تستبعد فيمسكون بها فذلك الحمامة يقابلها فرس ممكن يقابل السيارة السيارة مش يقابل مثل ما قتل من ضمة مش من ضمة مثل ما هو لكن الحمامة فيها ساعة عديدة النبي صلى الله عليه وسلم مع حلقات الحمامة ما تشين بالمثل إذا أن يكون طعام يعني يكون مدن حفظ يعني والتفصيل هذا المهم قبل الأمر يجب أن يكون يعني هنا خيار من العصرين في نبي طيب هنا المقدر والناس ما الآن لكل إمام منهجه في الاستنباط فالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ماذا يقول يقول لفظ متعمد هذا في أصول الفقه يسمى فقه الكفار أو مفهوم المواجهة قال الدليل في بعضه يوم مفهوم المخالف يعني هذا ما أقول لك مثلا عندما أقول لك مثلا هو حتى الضعيف يكون مثلا عندما اقول لك مثلا زيد ذكي او ناجح زيد ناجح يعني تفهم منه انه اذا هذا هو الناجح يعني غير ناجح اخرجنا الرسوب عنه او اذا قلت زيد ذكي اخرجنا الحماقه عنه هذا مفهوم المخالفه تفهمها يعني ثم تفهمها فدليل اختبار المفهوم المخالف للتعمق والخلاف المقياس انه ضد التعمق والمقياس والخفاء في الدرجه من الخفاء لانه قلنا نحن التعمق لا تعني التعاون العام مع العلم به والمقتدر واضح هذا الدليل الاول فقال انه الخالق المقدر والناجي لا جزاء عليه تمام يا رحمه الفعل الثانيه التي تطبق بها حكم هذا اصل شرعي يتعبد به من خلد في الناس احمد هو حكم الله فيهم قال على المجتهد مظهر لحكم الله فهو واسطه بين المكلف والمكلف الدليل الثاني براءة الذمة مر معنا هذا في كتاب الأنهار والأخذ ورقات الإمام الحفار الأصل براءة الذمة الأصل براءة الذمة فالذمة اشتغلت لهذا النص لهذا الخطاب وهو حرمة قتل الصيد وهو محرم إذا كان متعمدا اشتغلت الذمة به وبقيت الذمة بريئة من الخطأ والنسيان الذمة اشتغلت بالتعامل فوجه إلي الخطاب بحرمة قتل الصيد وهو محرم يعني بالنسبة للمحرم لقتل الصيد الحرام ممنوع بالنسبة للحلال والحرام المقصود الحلال يعني ليس في واحد واضح بالنسبة للحلال خارج الحرم الحرم يجوز حرم نفسه وقد هو خارج الحرم بالنسبة للوهم يحرم يعني كده في الظهر في الجهة الداخل الأخرى أخوة الله. فاشتغلت الذمة بحرمة قتل الفرد وهو حرم بالتعبد، أما الذمة لم تشتغل بهذا النهي إذا هذا الخطاب هو خطاب ترك على سبيل الجذب، خطاب ترك على سبيل الجذب لم تشتغل به إذا كان المتلبس به ناسيا أو مخطئا. هذا مثلا الإمام أحمد في إحدى روايته إذا من قتل الصيد وهو محرم ناسيا أو مخطئا لا جزاء عليه وليس آثما. واضح إن شاء الله. أي جاء مثل وضعك في هذه المرة يعني أن خاص المخطئ والناسي عليه جزاء لكن لا إثم عليه، ونحن المالكية عليه جزاء لكن لا إثم عليه لأنه وليس متعمد، هو متعمد عليه جزاء عليه الجزاء من مثل هذه كيف تقول مثل عندنا نحن المالكية مثل إذا مخطر ناسيا عليه القوى قال الآية فيها يعني أن الكلام يفهم بالسياق والسباق ونفاقه خانا للآية في البداية خانا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم مرتاحا طويلا فجزاء مثل ما قتل من هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدد ذلك صيام ليذوق بلاء به ومن عاد ومن عاد فينتقم الله منه. سياق الآية تدل على هذا الآن ارتجع بالدار بالمصحف الآية كاملة في الكتاب هاي الكتاب قال سياق الآية فالفائدة بالذكر العمل هناك فائدة بالذكر العمل عندما قال رب سبحانه وتعالى ومن قتله منهم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من التعمد إلى قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ذكر المتعمد بهذه العلم يعني من عاد فينتقم الله منه واضح نعم والانتقام والغضب والعذاب يعني لا يحل في المخطئ والناس لا الذي يحل غضبه وسخطه وعقابه على المخطئ والنفي والناس فهو ضال وما ربك ببلاغ فذكر هنا المتعمد في بيان النقمة التي تحل به لأنه يعاند الله تبارك وتعالى والذي يعاند الله يقتل الله ظهره إن كان بعد حين يعني المشكلة يعاند الله تبارك وتعالى فينتقم الله منه قال وذلك يختص بالعمد دون الخطأ لذلك ذكر يعني ذكر بهذه الخطيئة ذكر المتعمد بهذه الخصوصية لم يقل تبارك وتعالى من قتله منكم متعمدا او مخطئا فجزاءه مثل ما قتل هو داخل لكن لم يذكر لان السياق لا يجوز بتدريبها ومن عاد فينتقم الله منه. انه ان عليه جزاء لا ان النبى تتحد به والعقاب والعذاب لا طبعا كلام المعجز كلام الله تبارك وتعالى يرتفع الجوع الوعيد ومن عاد فليستقم الله من اهلال المتعه هذا الدليل الاول بالنسبه للجمهور الدليل الثاني أيوة هذه قاعدة شبه فقهية لكنها أغلبية هي فقهية يعني مش فقهية قاعدة فقهية عندنا غالب ونادر غالب ونادر وليس دائما أن الغالب يقدم على النادر ها لكن هنا السياق أخرج أو خرج مخرج الغالب أن الغالب الثاني هذا الفعل المحرم هو أن يكون متعمد الغالب فيه التعمد الغالب فيه التعمد فهو يشتري النادر النادر هو الخطأ والمثال فالنادر غاطي أخذنا الغالب نعم الشافعي ذلك الاخر وارضيه قال عنا اصبح عنا يعني دليلان دليل اول بالنسبه للجمهور قائلين بالجزائر بالنسبه للمقيا ان الدليل الثاني بالايه الاول هو السياق ونسق الايه في قوله تعالى ومن عاد ينكر ومن عاد ومن عاد فينتقم الله منه ان النسق يستوجب هذا من وجوه الكلمه على المتعمد ثانيا ان السياق واجب لفظ المتعمد خرج مخرج الغالب وانشق النادر به الدليل الذي تفرد به الامام الشافعي هو السياق شغله الامام الشافعي ورينا السابق ايوه اين الفرع خطا الاصل نعم بين حكم الاصل شيء الان عندك حكم الفرع هو الخطا بشكل العمليه القياسيه الان رد الفرع الى اصل بعله الجامعه مثل ما هو وجمع يعني كل شيء مبدا يعني فيه جزاء يعني فيه ضمان فيه ضمان مطلق واضح والمطلقات وردها تضمن يعني ترجع سواء كان الجزاء او ثم الضمان جزاءه ثم يسوي فيه العمد والنصيحه وقتل الصيد الحرام هو من المطلقات واضح هو من المطلقات فيستوي في المكلفات العمد والخطا والصيام بس نعم يعني فعندنا اصل وهو حكمه